لولو لولو لولو لولو لولا انا ديما ودايما الاولى واللي دايما اولى مثلي لولو لولو لولو لولو لولا انا ديما ودايما الاولى لولو لولو لولو لولو لولا انا ديما ودايما الاولى واللي دايما اولى مثلي هالغنوه الحلوه غنولا يلا غنوا قولوا لولا يلا ردوا قولوا لولا بالمدرسه ما في مثلي واجاباتي بالملي وبنام وبصحى بكر ولا واجب عمري بخلي ومعلمتي بحبها كتير كل الصف يصفق لي اسأل عني مين يلي اشطر وحدة بيقولوا لا ديما ودايما الأولى واللي دايما أولى مثلي هالغنوة الحلوة غنولا يلا غنوا قولوا لولا يلا ردوا قولوا لولا قولا وبحب الإيثار وبحترم العم والكبار وبتواضع لكن ما بذل أخلاقي بدها افتخار والخير بحبه للكل وبسامح لو شو ما صار ولساني لأ مو ثرثار مو أي كلمة بنقولها ديما ودايما الأولى واللي دايما أولى مثلي هالغنوة الحلوة غنولا يلا غنوا قولوا لولا يلا ردوا قولوا لولا برضي ربي بالأول وعن دربي ما بتحول عم صلي كل الصلوات لا بقطع ولا بكسل صمت بكل الرمضانات شغلة سهلة وما بتنمل وبدعي ربي حقق كل ما بدي آمين يا الله ديما ودايما الأولى واللي دايما أولى مثلي هالغنوة الحلوة غنولا وبالرياضة برضو الأولى وبرضا ماما برضو الأولى مع إخوانك برضو الأولى مع صحباتك برضو الأولى طب أنت وهي الأولى طب هي وأنت الأولى وبحب اللي مثلي أولى وكلنا راح نكون أولى كلنا راح نكون أولى كلنا راح نكون وبالرياضة برضو الأولى وبرضا ماما برضو الأولى مع إخوانك برضو الأولى مع صحباتك برضو الأولى طب أنت وهي الأولى طب هي وأنت الأولى وبحب اللي مثلي أولى وكلنا راح نكون أولى كلنا راح نكون أولى شبكة المصيرات NNW1.net